إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فمجلس اليوم هو عن الإمارة، والإمارة والخلافة والملك لا بد أن يكون بين الناس، وإلا صار الأمر مهلكة ومضيعة وفوضى، فلا بد من خلفاء يترأسون الناس ويسوسون الناس ويقودون الناس ويؤدبون الناس، يأمرون بالمعروف فيمتثل لأمرهم، وينهون عن المنكر وينتهى لنهيهم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جاء أبناؤه من بعده يخلف بعضهم بعضا. ولسنا بصدد الحديث عن نبوة آدم أو عن البداءة من آدم، وإنما حديثنا سينصب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتحدث عن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مرت بنا أمة الإسلام الآن 1400 سنة وزيادة، فقبل هذه 1400 سنة طبعا كانت بداية الإسلام في هذا البلد، فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فانتقل الرسول، وقد تحدثنا عن الهجرة، انتقل من مكة إلى المدينة، فأقام بمكة كما في حديث أنس وابن عباس وغيرهما، أقام بمكة 13 سنة، وأقام بالمدينة 10، يعني مدة الخلافة، خلافة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 10 سنين بالمدينة. ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين من إقامة الحكومة الإسلامية بالمدينة. بعد ذلك جاء بعده أبو بكر، وأنا أتحدث هنا على سبيل الإجمال، لأنني الآن سأخذ بالحديث عن النصوص أو ما جاء في ذلك من النصوص. ثم حكم أبو بكر رضي الله عنه سنتين، ثم جاء بعده عمر فحكم 10 سنين، ثم جاء بعده عثمان فحكم 12 سنة، ثم جاء علي بن أبي طالب فحكم 6 سنين، ثم جاء الحسن فحكم قرابة 4 أشهر، ثم انتهت الخلافة الراشدة وبدأ الملك، وذلك بإمارة بإمارة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة يعني الذين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث أبي ثعلبة الخشني وهو عند أحمد أنه قال لبشير بن سعد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ما يتعلق بالأمراء؟ فقام حذيفة فقال: أنا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيان مسيرة الحكم في هذه الأمة. فجلس أبو ثعلبة الخشني فقال حذيفة رضي الله عنه، وسيتبين لنا في كتاب الفتن أنه من أعلم الصحابة في باب الفتن، في باب الأخبار، في باب التأريخ. فقام حذيفة رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، يعني 10 سنين، ثم يرفعها الله عز وجل، ثم تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، يعني 30 سنة، خلافة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، ثم يرفعها الله عز وجل، يعني بعد 30 سنة، ثم يكون ملكا أو تكون ملكا عضوضا، وذلك في بداية معاوية رضي الله عنه. ثم فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل، ثم تكون ملكا جبرية، يعني بالقوة، يعني بالسيف، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل، ثم تكون خليفة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وذلك في آخر الزمان، يعني في عند خروج المهدي كما سيتبين لنا في كتاب الفتن، ونزول عيسى ابن مريم، يعني على مقربة من نهاية الدنيا. وفي حديث أبي عبيدة بن جراح وهو عند البزار بسند لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين أو يكون الدين أو إن هذا الدين يكون أوله نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم ملكا وجبرية يستحل فيه الدم. فإذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عشر سنين، كانت مدته عشر سنين ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عين خليفة بعده أو لا؟ الصحيح أنه عين خليفة بلسان الحال وبالإشارة، والحر تكفيه الإشارة، بل عين عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين. والعاقل يفهمها، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية وقد صلى بهم صلاة ثم وعظهم، قال العرباض بن سارية: فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام كما سيتبين لنا بعد ذلك: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين، فهم مجموعة ليس واحدا وليس اثنين، وإنما هم مجموعة. وسفينة هذا الذي روى الحديث الذي قلناه قبل قليل: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتيه الله ملكه ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، هو الذي روى عند الحاكم، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى هذا المسجد يقول: فجاء أبو بكر بحجر فوضعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بحجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه الرسول في مكانه، ثم جاء عمر بحجر، ثم جاء عثمان بحجر، فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء ولاة الأمر، أو هؤلاء ولاة الأمر بعدي، هؤلاء ولاة الأمر بعدي. والسؤال الآن أيضا: من هو الذي يلي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الذي يليه أبو بكر، وقد قال كما جاء عند أحمد وغيره: ألست أول من أسلم؟ ألست كذا وكذا؟ فكان أول من أسلم. يقول عمار: أسلمت وليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر ثلاثة أو أربعة أعبد وامرأتان كما سيتبين. جاء عند الشيخين من حديث محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه, يعني الحديث عن جبير بن مطعم, أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته شيئا فقال ائتيني, فأمرها أن تأتيه بعد ذلك, فقالت يا رسول الله فإن لم أجدك, قال جبير بن مطعم كأنها تعني الموت, فقال إن لم تجديني فإن لم تجديني تجدي أبا بكر, نص لم تجديني تجدي أبا بكر, والحديث عند الشيخين. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ادعي لي أباك وأخاك, يعني أبا بكر, ادعي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا, وفي لفظ وأعهد, وعند الشيخين وأعهد يعني العهد يعني الإمارة يعني الخلافة, فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى من أبي بكر. وقد حدث. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر, وفي لفظ البخاري يأبى الله ويدفع المؤمنون, أو يدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس, وعند أبي داود من حديث عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقيم أو يأمر أو أن يقيم الصلاة لأبي بكر, فلم يكن أبو بكر موجودا وكان عمر موجودا, فصلى عمر رضي الله عنه وكان جهيرا, يعني صوته مسموعا من بعد, فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام صوت عمر وهو في بيته, فخرج أو فأخرج رأسه من البيت وقال وهو مغضب, وقال مغضبا لا لا لا ليصلي لكم ابن أبي قحافة. فأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة, الذي يستقرئ النصوص يدرك ذلك جيدا. ولذلك عمر رضي الله عنه كان صريحا او كان عالما بهذا الامر علم اليقين, ولذلك جاء عند البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء, خطب عمر رضي الله عنه بعد يوم من وفاته فقال قد كنا نتمنى ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا حتى يدبرنا, فان يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله عز وجل جعل لكم بين أظهركم نورا يعني تهتدون به, فهدى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يعني بهذا النور. فالمسألة واضحة عند عمر, ولذلك كما جاء عند الشيخين وقد مر بنا في كتاب الوصايا لما قال عليه الصلاة والسلام ايتوني كتابا ايتوني اكتب لكم كتابا اعترب عمر رضي الله عنه في مرضه قال عندكم كتاب الله، فالمسألة واضحة، وعندكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عمر رضي الله عنه إن أبا بكر رضي الله عنه ثاني اثنين في الغار، فقوموا فبايعوه. فقام بعضهم فبايعه، وكان بعضهم قد بايعه في سقيفة بني ساعدة كما سيتبين لنا بعد قليل. وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه بيعتين، بيعة خاصة يعني للخاصة من المهاجرين والأنصار الذين قامت عندهم الأدلة والبراهين الواضحة أن أبا بكر هو خليفة رسول الله، فهؤلاء بايعوه مقدما وهي البيعة الخاصة. وأما البيعة العامة فكانت على المنبر، وفي حديث عائشة عند البخاري أن الأنصار يعني بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فبايعوا سعد بن عبادة يعني بعد الرسول، فخرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فخرجوا إلى سقيفة بني ساعدة. يعني ماذا حدث؟ فقال يقول أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فذهب ليتكلم عمر يقول وقد أعددت كلاما لعله لا يبلغه أبو بكر، فلما أردت أن أتكلم قال لي أبو بكر اسكت. يقول فتكلم أبو بكر فأبلغ الناس، يعني أعطاهم خطبة بالغة جامعة مانعة، ولذلك قال فبصر، تقول عائشة فبصر أبو بكر رضي الله عنه الناس بالهدى وما يجب عليهم، يعني ما لهم وما عليهم. لكن من ضمن ما قال يعني للأنصار قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني الأنصار. وقريش أوسط العرب دارا وأعربهم نسبا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه هو عند الشيخين الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مؤمنهم لمؤمنهم وكافرهم لكافرهم. وعند البخاري من حديث معاوية إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار، ما أقاموا فيكم الدين، وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة. وعند الترمذي الأئمة من قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقام الحباب بن المنذر قال لا والله منا أمير ومنكم أمير، ولا يجتمع أميران، لا يجتمع أميران. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم طبعا أميران يعني الإمارة العظمى ليس الإمارة الصغرى، فالأمير والملك لابد أن يكون الملك والخليفة لابد أن يكون واحدا لا يكون اثنين، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فلا يمكن أن يدير دفة الحكم إلا واحد. فإن أداره اثنان معناه حصل الخلاف والشقاق. ولذلك يقول عليه الصلاة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند البخاري يقول لا يغرن أحدكم أن يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وقد كانت فلتة أو وقد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. ثم يقول رضي الله عنه يقول خفنا أو خشينا أن يتفرقوا يعني الأنصار أن يتفرقوا فيبايعوا رجلا منهم فنكون يعني بين أمرين إما أن نبايع ما لا نرضاه أو أن نخالف فيكون شرا. فقال الحباب منا أمير ومنكم أمير. ماذا قال عمر كما جاء عند النسائي وجاء عند الإمام أحمد من حديث رافع الطائي عن أبي بكر رضي الله عنه قال كيف تتقدمون أبا بكر وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس. فقالت الأنصار نبايعك يعني عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. وأبو عبيدة له مكانة كبيرة بين الصحابة حتى جاء عند الشيخين من حديث محمد بن المنكدر عن عائشة أنه سألها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف قالت أبا بكر قالت ثم من قالت ثم عمر قالت ثم من قالت ثم أو أبا عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى ذلك. لكن قد يقول قائل هل يعني ما قامت البينة عند عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر هو المستخلف؟ احتمال أن يكون ما قامت البينة وما ثبت الدليل عندها أو ما بلغها أو أن هذا الكلام كان متأخرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بخلافة أبي بكر في آخر حياته. نعود لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في قصة سقيفة بني ساعدة لما قالوا نبايعك يعني عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عليه فقال عمر رضي الله عنه بل نبايعك يا أبا بكر فأنت سيدنا. إعطاء الحق أهله أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا فبايعوه. فقامت الأنصار فبايعت أبا بكر رضي الله عنه وبايعه من بايعه من المسلمين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس وقام المهاجرون والأنصار فبايعوه. وكان بادي الأمر قد أبى أبو بكر أن يصعد لكن كما جاء عند البخاري من حديث أنس لم يزل به عمر يقول له اصعد اصعد حتى صعد المنبر فبايعوه. وفي حديث قيس عند البخاري عند الإمام أحمد قال ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عسيب نخل يجلس الناس. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري تقول كان في بعضهم نفاق، عبد الله بن أبي ومن معه كانوا يثيرون القضية ويهيجون الواقع ويهيجون النفوس، يقول فخوفهم أو فخافوا عمر أو سطوة عمر، فكان عمر رضي الله عنه من الذين ثبتوا الأمر في بدايته. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان لينا، حتى قال في حديث رافع الطائي يقول خفت أن تكون فتنة، هو عند أحمد، ثم تكون بعدها ردة. المهم أنه حصل أخذ وعطاء، وذلك من جراء ما فعله المنافقون وذوي الأحداث أو وذوي أحداث من هو حديث السن من الأنصار. بايعوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وما كان من أبي بكر إلا خطب خطبته التي بينا بعضها في المجالس الماضية. ثم كتب أبو بكر رضي الله عنه بصحيفة ضمنها قواعد التعامل مع الراعي والرعية، وبعثها كما في حديث قيس عند الإمام أحمد بعثها مع غلامه شديد فقرأت على الناس، فسكن الأمر وهدأ الوضع. فحكم رضي الله عنه حكم سنتين، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وذلك في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيتني على قليب عليه دلو، يقول عليه الصلاة والسلام فنزعت منه ما شاء الله ثم ناولته أبا بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني سنة أو سنتين، وكان حكم أبي بكر رضي الله عنه سنتين، فنزع ذنوبين يعني دلوين ذنوبا أو ذنوبين، ثم استحالت غربا، يعني تحول هذا الدلو إلى دلو من كونه صغيرا إلى كونه كبيرا، فاستحالت غربا فأخذها عمر، فلم أرى عبقريا يعني سيدا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. وقد أشار أيضا عليه الصلاة والسلام إلى خلافة أبي بكر وعمر في أكثر ما حديث، لكن منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، نص صريح. وفي حديث حذيفة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال كما في حديث عبد الله بن حنطب عند الترمذي هذان السمع والبصر، وفي حديث علي عند الترمذي هذان سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهم يا علي. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: وإن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين، يعني بعد عمر كما سيتبين لنا بعد قليل، ولا أراكم فاعلين تجدوه يأخذ بكم الطريق المستقيم. الحديث نعم فيه ضعف لكنه مما يعني قد يصلح للاحتجاج، لا سيما وقد صححه الحاكم. فخلافة أبي بكر استمرت سنتين. وأما من هو أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر فقد حسمها أبو بكر رضي الله عنه، فعين الخليفة من بعده عمر، ولا إشكال ولا خلاف، استلم عمر رضي الله عنه الخلافة بدون أي مخالفة من أحد، لا من صغير ولا من كبير ولا من قريب ولا من بعيد. فاستلم عمر رضي الله عنه الخلافة، وابن عمر يروي عند البخاري قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فأخذ الخلافة، استمر وتسلم الخلافة عمر رضي الله عنه، وحكم 10 سنين. ثم رأى عمر رضي الله عنه رؤيا في المنام، كما جاء عند مسلم الحديث معدان بن طلحة، معدان ابن مالك اليعمري، حديث من حديث مالك، مالك بن الحدثان، أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، يعني طعنني 3 طعنات، وهو أبو اللؤلؤة المجوسي لعنه الله. أن ديكا نقرني 3 نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي. فإن عجل بي أمر، يعني مت فجأة، فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فعمر لم يحدد وينص على شخص معين، وإنما جعلها شورى بين هؤلاء الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، يعني يطعنون في قضية الشورى، يعني يريدون مني أن أستخلف نصا. أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. وفي حديث عمرو بن ميمون عند البخاري لما قيل له استخلف قال: أجعلها شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف، ويشهدكم، يقول عمر، ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له في الولاية شيء، كأنه يعزيه، فيكون من أهل المشورة لا من أهل الولاية. وليس له من الولاية شيء، فطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق وبيناه وسنبينه إن شاء الله في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء مطولا عند مسلم ومختصرا عند البخاري، لما قيل له استخلف قال إن لا أستخلف فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، يعني لم يستخلف بنص صريح، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. وعند وفي لفظ مسلم أن عبد الله بن عمر دخل على حفصة فقالت هل علمت أن أباك غير مستخلف؟ فقلت ما كان ليفعل؟ قالت أما إنه سيفعل. قال فحلفت أن أكلمه في ذلك، أو أقسمت أن أكلمه في ذلك. قال فغدوت إليه فلم أكلمه، ولعله هيبة له. يقول عبد الله بن عمر فجعلت كأنما أحمل بيميني جبلا، يعني من لأنه أقسم أن يكلمه في هذه القضية، أن الأمر ليس بالأمر السهل أن يموت ولم يعين خليفة. يقول ثم أتيته فجعل يسألني عن الناس وأخبره، فقلت يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون مقالة، أو سمعت الناس يقولون مقالة وزعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وضيعها ثم جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. يقول ابن عمر فوافقه قولي، فوضع رأسه، يعني طأطأ رأسه ساعة ثم رفعه، فقال عمر رضي الله عنه إني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يحفظ دينه. وفي حديث عمر كما في الخطبة قال والله يحفظ دينه وخلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه فعلمت وعرفت أنه غير مستخلف. طبعا قال ثم قال رضي الله عنه راغب راهب. وفي رواية عن مسلم قالوا له جزاك الله خيرا، ثم قال لا أتحملها، وددت لو كانت كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا ميتا. فطعن عمر وانتقل إلى رحمة ربه. يقول عمرو بن ميمون فلما دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الستة، وطبعا معهم ابن عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف، وكان فعلا كان محنكا وكان ذكيا وملهما، قال ليحسم مادة الخلاف قال اجعلوها، يعني الشورى، في ثلاثة منكم، يعني اجعلوا الأمارة في ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلتها في علي. وقال طلحة قد جعلتها في عثمان. وقال سعد قد جعلتها فيك، يعني في عبد الرحمن بن عوف. الآن تحدد، انتقلت من ستة إلى ثلاثة. فالذين حددهم عمر كانوا ستة، الآن صاروا ثلاثة. فالزبير جعلها لعلي، وطلحة جعلها لعثمان، وسعد جعلها لي عبد الرحمن بن عوف. إذن هي بين هؤلاء الثلاثة، عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف أيضا، المرحلة الثانية، يعني انظر إلى الذكاء، قال من يتبرأ منها؟ من يتبرأ ليهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان اللي هو أبو اللي هو عثمان وعلي، وفي لفظ فأسكت الشيخان، يعني كأنه سكتهم أحد رجل آخر. فقال عبد الرحمن أنا أتبرأ منها، والله علي والإسلام أن لا آلو، يعني في اختيار الأفضل. فقال نعم. إذن الآن تبرأ عبد الرحمن بن عوف، لكنه تبرأ لينظر أو ليحدد من هو الأولى. وفي رواية المسور بن مخرمة قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد علمت أني لن أنافسكما، فهو اعتراف بالحق بأن عثمان أفضل منه وأن عليا أفضل منه، إني لن أنافسكما، يعني معناه خير لي أن أخرج. فخرج عبد الرحمن بن عوف، والآن يقول في حديث المسور بن مخرمة يقول فلما وكل الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف أقبل الناس على عبد الرحمن بن عوف وتركوا غيره. فعبد الرحمن بن عوف الآن مهمته أن يجوس الديار وأن يشاور الناس من هو الأولى. فلم ينفرد عبد الرحمن بن عوف في تحديد الرجل المناسب. يقول المسور بن مخرمة يقول فطرقني، يعني عبد الرحمن بن عوف، فطرقني ليلا، يقول فطرق الباب فاستيقظت، فقال لي أراك نائما، والله ما اكتحلت في هذه الليلة بكبير نوم. ثم قال أو أرسلني فقال انطلق إلى الزبير فادعه لي. فدعا الزبير، لأن الزبير هو الذي جعل الأمر لعلي، فاستشاره، جلس معه جلسة خاصة. وطبعا عبد الرحمن بن عوف ما جلس مع الزبير إلا بعد ما أخذ رأي الناس كلهم، فتكلم مع الزبير وأخبره أن القضية ليست قضية شخص وشخصين وثلاثة، فأخبره أن الناس مجمعون على عثمان. فشاور الزبير فوافقه الزبير، ثم قال المسور قال ثم أمرني فقال انطلق فادع لي عليا. وكان هذا بالليل في آخر الليل. عبد الرحمن بن عوف أخذ رأي العامة، رأي الناس، والآن بدأ يأخذ الرأي الخاصة. فأخذ رأي الزبير، طبعا رأي طلحة محسوما ورأيه محسوما ورأي سعد بن أبي وقاص محسوما، فالرأي جميعه محسوم اللهم إلا رأي علي. فدعا عليا بالليل، فجاء علي يقول فخلى به عبد الرحمن بن عوف فجعل يتحدث معه حتى بهار الليل، يعني حتى تجاوز النصف. ثم بعد ذلك خرج علي وهو على طمع يعني في الخلافة، ثم دعا عثمان، يعني بعد ما خلى بعلي خلى بعثمان. وكان عبد الرحمن بن عوف كما جاء في حديث المسور عند البخاري كان يخشى من علي شيئا. فجاء عثمان فخلى به حتى فرق بينهما المؤذن يعني بصلاة الصبح. قال لي علي حين اجتمع به كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في حديث عمرو بن ميمون عند البخاري، قال له يا علي الله عليك إن أمرتك أن تعدل وإن أمرت عثمان أن تسمع له وتطيع. فقال نعم. ثم خلى بعثمان فقال له الله عليك إن أمرتك أن تعدل وإن أمرت عليا أن تسمع له وتطيع. هذا في حديث عمرو بن ميمون عند البخاري. ثم نعود لحديث المسور، فلما صلوا صلاة الصبح يعني في هذا المسجد اجتمع أولئك الرهط يعني الستة ومعهم ابن عمر، ثم أرسل يعني عبد الرحمن بن عوف أرسل إلى المهاجرين بقية المهاجرين الذين كانوا في العوالي وفي غيرها فجاءوا، ثم أرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا قد شهدوا تلك الحجة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الجميع موجودون، يعني الجميع كانوا موجودين. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد صعد عبد الرحمن بن عوف على المنبر فقال هات يدك يا عثمان أبايعك. يا علي لا يكون في نفسك شيئا. ثم قال عبد الرحمن بن عوف يعني وهو يوجه الكلام إلى عثمان أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن بن عوف ثم بايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في حديث عمرو بن ميمون عند البخاري. فبايعه علي رضي الله عنه ثم بايعه المهاجرون ثم الأنصار ثم أمراء الأجناد. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السفينة كما عند الحاكم هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. وتحقق إشارة حديث علي أيضا عند أحمد وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين. فما فعلوا؟ فاختاروا عثمان رضي الله عنه. إذن اختيار أبي بكر وعمر وعثمان تحقق. عاش عثمان رضي الله عنه وحكم 12 سنة، فأبو بكر سنتان وعمر 10 سنوات هي 12 سنة، ثم حكم عثمان رضي الله عنه 12 سنة. هذه كم؟ هذه 24 سنة. بقي على خلافة النبوة يعني 30 سنة، بقي 6 سنوات. فحكم بعد عثمان علي. فعثمان أصلا لا يحتاج إلى أن ينص على علي، فعلي نص عليه أصلا، نص عليه أو ذكره عمر رضي الله عنه، فقال هؤلاء هي شورى بين هؤلاء. ثم عبد الرحمن بن عوف وبين لنا وبينا قبل قليل أن المسألة انحصرت في عثمان وعلي، فعثمان بمجرد ما توفي استلم الأمر بعده علي بدون خلاف، كما استلم عمر رضي الله عنه الأمر بدون خلاف. فحكم علي رضي الله عنه 6 سنوات إلا قليلا، فقتل رضي الله عنه. وقبل قتله، يعني قبل قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في حديث عبد الله بن سبيع عند الإمام أحمد، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب قال: لتخضبن هذه على هذه، يعني سأطعن وسأقتل. ثم قيل له، لما قيل في أثناء الحديث قيل له: من كنت مستخلفا بعدك يا علي؟ فقال: أتركها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف، ماذا تقول لربك إذا أتيته؟ أقول، فقال: أقول: تركتني فيهم، يعني يا رب تركتني فيهم ما شئت، ثم قبضتني وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. ثم بعد ذلك جاء بعده الحسن بن علي، يعني باب في آخر رمضان أو في بداية شوال، فحكم الحسن بن علي، فقامت الفتن وحصل ما حصل، وإلى نهاية شهر ذي الحجة حكم. ثم سلم الحسن بن علي كما سيتبين لنا، وهو من فضائل الحسن، سلم الحسن بن علي الأمر طوعا، سلمه إلى معاوية رضي الله عنه. وفي ذلك كما جاء عند البخاري من حديث أبي بكرة إن الله عز وجل يصلح بابني هذا، إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل يصلح فيه بين فئتين عظيمتين. فسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، وهو أول الملوك. ثم بدأت الملوك، الملك الدولة الأموية، ثم بعد ذلك العباسية، ثم دول أخرى، ثم تسلم الأمر الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك ها الدولة السعودية، وها نحن نتفيأ ظلال الأمر في هذه الدولة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يمد في عمرها على طاعة الله وعلى تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في ظل أمن وأمان وعافية وسعادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من حديث أسامة بن زيد إلى باب قتل الجاسوس. نعم، من حديث أسامة بن زيد إلى باب إلى حديث إياس بن سلمة في قتل الجاسوس. نعم. طيب، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف يوم بدر، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، إذا أنا بغلامين من الأنصار حديث أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال لي: يا عم، أتعرف أباك؟ الحرب خدعة، حديث من؟ جابر رضي الله عنه. غزى نبي من الأنبياء، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل. نعم. نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، حديث من؟ ابن العباس. أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، حديث من؟ أبو هريرة. من صلى البردين دخل الجنة، حديث من؟ أبو موسى. جنتان من فضة آنيتهم وما فيهم، حديث من؟ أبي موسى. 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر رضي الله عنه. أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود رضي الله عنه. طيب من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث من؟ زيد بن أرقم. عند من؟ ابن الترمذي. اتقوا الله ربكم. أبي أمامة. أكمل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وادوا زكاة وصوموا شهركم وادوا زكاة أموالكم. كان له على من قتل قتيلا له عليه بينة. من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أكمل. قال: بينما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلما التقينا مع المشركين كان للمسلمين أن بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد. حديث ابن عمر رضي الله عنه. كان أبو طلحة رضي الله عنه مجوبا عنه بحجفة. أنس رضي الله عنه. طيب وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. هريرة هو ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر عبد الله بن المغفل. المغفل. وفي حديث ابن عمر قال: كنا نصيب العسل وال في مغازينا العسل كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. حسن. طيب أرحم أمتي بأمتي. حديث من؟ حديث عند من؟ عند أحمد. عند أحمد وعند الترمذي. طيب السيد الله. حديث من؟ حديث عبد الله بن الشخير. إن الله حيي ستير. حديث من؟ يعلى بن أمية. طيب كان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. حديث من؟ ابن عباس. عند من؟ البخاري ومسلم. طيب هو الطهور ما والحل ميتته. حديث من؟ أبي هريرة. عندما اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. حديث من؟ ابي هريرة. بداود. ولعن الله العقرب. عائشة. عند من؟ ابن ماجه. طيب يا معشر المهاجرين. حديث من؟ ابن عمر. ابن عمر. عند من؟ ابن ماجه. طيب ان الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. انس. عند من؟ البخاري ومسلم. من اسلمت على ما اسلفت من خير. حديث من؟ حكيم بن حزام. ان الله كتب الحسنات والسيئات. عند من؟ ابن عباس. عند البخاري من؟ البخاري ومسلم. طيب الا ادلك على رأس الامر وعموده وذروة سنامه. معاذ بن جبل عند الترمذي. الا اراك منكسرا. حديث من؟ جابر عند الترمذي. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث من؟ زيد بن أرقم عند الترمذي. واتقوا الله ربكم. أبي أمام عند الترمذي. طيب باب ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء. حديث من؟ أسيد بن ظهير عند الترمذي. طيب باب ما جاء في فضل المسجد الأقصى. عبد الله بن عمر عند النسائي أو عند الترمذي. عند النسائي. عند النسائي. عند الترمذي. أو عند النسائي. النسائي. ماذا ترى يا شيخ عبد الله؟ طيب إن الله جواد. حديث من؟ سعد بن أبي وقاص. إن الله جميل يحب الجمال. ابن مسعود عند مسلم. عند مسلم. طيب الكبر بطر الحق. ابن مسعود عند مسلم. طيب ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ابن عمر الصحيحين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أبي بكرة. عند من؟ عند البخاري. وإنما أكبر الكبائر. ابن عمر. طيب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أبي سعيد مسلم. طيب ألقوها وما حولها. ميمونة عند البخاري. طيب كنا لا نعد الصفرة والكدرة زمن الحيض شيء ومعطية عند البخاري. يا ليلة من طولها وعنائها. حلي من؟ أبي هريرة. عند من؟ عند البخاري. عند البخاري. طيب مولى القوم أو ابن أخت القوم منهم. أنس. عند من؟ صحيحين. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أبي إسحاق السبيعي عند البخاري ومسلم. هل أنت إلا أصبع دميت يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عند من؟ حديث من؟ أبي إسحاق السبيعي البراء. جندب ولا سمرة بن جندب؟ جندب بن ابن عبد الله. فالله تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سلم بن الأكوع. فأنزل سكينة علينا. سلم و عن أبي عامر وعن البراء. البراء. طيب وقف أو فبلغ الصهمان الاثني عشر بعيرا. حديث ابن عمر رضي الله عنه. فوضعوها فأخرجوا كرأس بقرة من ذهب فجعلوه في الصعيد فأقبلت النار أبي هريرة رضي الله تعالى أكمل. قال فأقبلت النار فأكلته. قال ثم أحل الله عز وجل لنا الغنائم لما رأى عجزنا وضعفها أحلها لنا. طيب يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. عبد الله بن أبي أوفى رضي أكمل. أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ذات يوم حتى مالت الشمس فقام فقال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب وفي رواية شديد الحساب اهزمهم وفي رواية زلزلهم وانصرنا. لا نورة ما تركنا صدقة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي بكر رضي الله عنه. اطلبوه واقتلوه. حديث من؟ حديث إياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. أحسنت. حديث حارثة بن وهب باب الصدقة قبل الرد. نعم. حديث حارثة بن وهب باب الصدقة قبل الرد إلى هنا. عن حارثة بن وهب عن أكمل حارث بن وقال عن حارث بن وهب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل فيه بالصدقة. لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة. لمن؟ حديث أبي مسعود. ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. حديث أبي هريرة. الغنى غنى النفس. لمن؟ أبي هريرة. طيب اليد العليا خير من اليد السفلى. ابن عمر. إنما كلما يأكل الربيع يقتل حبطا إلا أكلة الخضر. حيمن الربيع. الرضي مخرمة. حيمن مسوار. طيب لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك أو لأجرك. ميمونة. نعم ميمونة. هي ميمونة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أبي هريرة. مثل البخيل والمتصدق. حيمن أبي هريرة. اللهم لك الحمد على زاني وعلى سارق وعلى غني. حيمن أبي هريرة. كذا كل معروف صدقة. جابر في مسلم في البخاري. ولا توعي فيوعي الله عليك. حديث أسماء. لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. أبي هريرة. ما أعطي أحد عطاء خيرا و خيرا وأوسع من الصبر. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة. أيوة ابن عمر. نعم ابن عمر. ابن عمر. طيب سبعة يظلهم الله في ظله. أبي هريرة. ما هم؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. وفي البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طيب ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. حديث أبي هريرة. من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله. هذا خير. هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب. ما على أحد يدعى. ما على أحد يدعى من تلك الأبواب. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.